يقول لدينا إمام مسجد أباضي يرى أن صلاة الجمعة غير واجبة إلا خلف أو في سلطان إمام عادل إلا خلف يعني، وهو الآن لا يصلي الجمعة، فهل تجوز الصلاة خلفه يعني الصلوات الخمس؟ في قاعدة عند الفقهاء، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، فهو حينما يصلي الصلوات الخمس تصح. يعني كونه مثلا لا شك كونه ما يرى صلاة وجوب صلاة الجمعة هذا خطأ، هذا خطأ. وإذا كان جاهلا فجهلا يعذر به، لكن الواقع الغالب أن الذي يجهل وجوب صلاة الجمعة لا يعذر بجهله، لأنه إما مفرط في تعلم ما لا يسعه معرفته أو معرض. والغالب على مثل أصحاب الأهواء الأباضية وغيرهم من الخوارج أنهم أصحاب هوى، فإذا وجدتم إمام غيره فهو الأولى. وإذا كان يعني في التخلف عنه فتنة أو فعلى كل حال بحث عن إمام غيره أولى، بل هو متعين إذا وجد. هل يجوز المعتمر أو الحاج يقص شعره بنفسه للتحلل من الإحرام؟ نعم يجوز، ما في شيء، يقص شعره بنفسه إن استطاع، لكن هل يستطيع أن يعمم رأسه بالقص؟ ما يستطيع، فكون أحد يقص رأسه أو يحلق له أمكن له. هل يجوز المرأة والرجل اللهم إلا إذا كانت هناك مكينة ويستطيع أن يعمم؟ نعم. هل يجوز المرأة أو الرجل أثناء الطواف أو السعي يحمل حقيبة يد بها نعم، ما في شك، ما في شيء، يحمل حقيبته أو هميانه الذي يحفظ به نفقته ومتعلقاته الشخصية والأدوية ونحو ذلك، هذا جائز. صاحب هذا السؤال يعني بنى سؤاله على أشياء غير صحيحة، على أشياء باطلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول تناقشت مع أحد الإخوة من أحق بالدعاء والنصرة، أمير المؤمنين الملا محمد عمر؟ من قال أنه أمير المؤمنين؟ من الذي بايعه على إمرة المؤمنين أمير أفغانستان الذي ترك كل هذا؟ ليس صحيحا، افتأت على المسلمين ونشر عباءة سوداء وقال هذه عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبوه بأمير المؤمنين ولم يوله أحد على إمارة المؤمنين، قال من الحكام وتكلم على الحكام كلام ما هو طيب الحقيقة، خاصة يعني خادم الحرمين الشريفين، لا شك أن بيعته بيعة شرعية على الكتاب والسنة، ولا يوجد حكومة قامت على البيعة الشرعية على الكتاب والسنة إلا حكومة المملكة العربية السعودية. فهذا الملا أطيب أعماله أنه يعني استقبل من خرج على إمامه وفارق جماعته وهو أسامة بن لادن، هذا أطيب أعماله، وافتاتوا على المسلمين وأحرجوهم وأعلنوا الجهاد، والمسلمين لم يجتمعوا، لو اجتمع المسلمون جميعا على أمثلهم لما استباح بيضتهم غيره، ولو اجتمع من بين أقطارها. مشكلتنا الأولى هي تفرقنا، فلنحل هذه المشكلة، نجتمع على أمثلنا على من بويع على الكتاب والسنة. لا يوجد حكومة قامت على الكتاب والسنة بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة وطبق ما يستطيع من أحكام الكتاب والسنة داخل سلطانه إلا ولي أمر المملكة العربية السعودية. البقية حكومات لا شك، لكنها حكومات قامت على دساتير ليست على الكتاب والسنة. قد توافق وقد تخالف، وجل همها مصالح الدنيا، يعني اجتمعوا على جلب مصلحة دنيوية ودفع مضرة دنيوية وهم عن الآخرة غافلون. يعني لم تكن البيعة بيعة إسلامية. هذا الملا أو كذا يعني زعم أنه أمير المؤمنين وأنه سيقيم يعني الإمارة، وأطيب أعمالهم أنهم يربون شبابنا ليرجعوا حربا على بلدانهم، ونشأ منهم أصحاب التكفير وأصحاب الفئة الضالة هذه التي رجعت على بلدانها بالتدمير وبالهدم كما فعلت الخوارج. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتق الله يا صاحب السؤال إن كنت صاحب هذا الكلام، أما إذا كنت تنقله كما يقول بشار لولا الخليفة نهاني لقلت كذا وكذا، فالله المستعان. بسم الله. يقول حكم السبحة إنها دائما تذكرني بالأذكار حتى الله المستعان. أسألك يا أخي، هل للنبي سبحة؟ هل يسبح بالسبحة أبو بكر عمر الصحابة الخلفاء الراشدين؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. غالبا الذين يستعملون السبحة لا يسبحون بأصابعهم، لا يسبحون بأصابعهم إذا كان عاد يعني تعود. فالأمر بس هو ينبني على الإجابة، هل للنبي سبحة؟ هل لأبي بكر سبحة؟ يقولون أبو هريرة له سبحة لكن غير ثابت. أسألهم أين وجدتم هذا الخبر؟ ما فيه جواب. صلاة الغائب قبل الدفن أو بعد الدفن؟ تكون قبل الدفن أو بعد الدفن، كل ذلك جائز يعني في خلال شهر من وفاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعلم أنه لا يتم إيمان المرء إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. نعم، لا يتم إيمان المرء حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأهله والناس أجمعين ومن نفسه. يقول سؤاله، هل نحب رسولنا اللهم صل وسلم عليه جسدا أم نحب شرعه الذي تركه؟ يعني ليش التفريق هذا؟ جسده أطهر الأجساد عليه الصلاة والسلام، وحياته حياة برزخية أكمل حياة برزخية، لكن ليست مثل حياته الدنيوية، فلا نسوي بين الحياة البرزخية والحياة الدنيا. وجسده الطاهر صلى الله عليه وسلم حرم على الأرض أن تأكله اللهم صل وسلم، وما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ردا برزخيا. لا يلزم من هذا أننا نسمعه، لو سمعناه لبطل التكليف ولبطلت الغاية من التكليف. نعم نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحبه نفسا ونفسا. أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحب نفسه أنفاسه صحب. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكلام ما أدري، يقول ما المقصود من قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ أي نعم، النسبة، نسبة الروح إلى الله عز وجل نسبة مخلوق إلى خالقه، لأن القاعدة أي شيء يقوم بنفسه ونسب إلى الله فنسبته إلى الله نسبة مخلوق إلى خالقه، ونسبة المخلوق إلى خالقه تنقسم إلى قسمين. أحيانا يكون المخلوق ينسب إلى الله نسبة تشريف كناقة الله كروح الله عيسى، فهذا فيه معنى التشريف، مع أن النسبة في أساسها نسبة مخلوق إلى خالقه، أما سائر المخلوقات التي لا شرف فيها فنسبتها إلى الله نسبة مخلوق إلى خالقه، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجلوس بين الركعتين لفترة قصيرة؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقدم به السن، وهي على اسمها جلسة الاستراحة. إذا كنت يعني تجلس هنيهة للاستراحة حتى تستعد للقيام فنعم مشروعة. أي نعم. ومن لا يجلس لا يخاصم في هذا، لأنها ليست من واجبات الصلاة. قال: هل يكفي الغسل لنية الإحرام بالعمرة من المنزل؟ الغسل أولا المطلوب النظافة، فالغسل إذا اغتسلت وتنظفت استعدادا للإحرام بالمنزل أو بغيره يكفي. أين فلا يجب أن الغسل عند لابد أن يكون عند الميقات، إنما تغتسل في منزلك، يجوز لك أن تغتسل في منزلك وأنت تطيب، خاصة الآن المواصلات سريعة، يعني يمكنك إذا اغتسلت وتنظفت ولبست الإزارة والرداء بسرعة أن تصل إلى الميقات، فإذا حاذيته نويت بالعمرة أو نويت بالنسك الذي تريد إذا في وقته، والله أعلم. كيفية صلاة الميت على الطفل؟ أي الدعاء، يعني تقرأ الفاتحة مثل العادة وتصلي على النبي صلاة الإبراهيمية بعد التكبير، وتدعو لعموم المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام والسنة. تقول في شأن الطفل: اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وثقل به موازينهما، واجعله في كفالة أبينا إبراهيم. هذا الدعاء يعني يخص به الطفل. يقول ايش من جدة: نذهب إلى الحرم كل يوم اثنين، نصلي المغرب والعشاء ثم نذهب إلى جدة، ونصلي السنة والوتر في السيارة دائما حتى سائق السيارة، هل في ذلك شيء؟ سبحان الله العظيم، هذا السؤال. طيب، صليتم المغرب والعشاء في الحرم ثم رجعتم إلى جدة، ما يمكنكم الوصول إلى جدة خلال ساعة؟ إذا وصلتم إلى جدة صلوا الوتر وصلوا، يعني تصلي بالسيارة، هذا إذا فاتك، إذا خشيت أن يفوتك. نعم، إذا وأنت في الطائرة فقط، أما في السيارة فتقف، توقف السيارة وتصلي إذا خشيت الفوات. تنطع الحقيقة، صلي السنة والوتر في السيارة، ما بينك وبين جدة إلا ساعة، ساعة وربع، يا أخي اصبر وصلي، إذا وصلت جدة وصلت بيتك. أي نعم، كل حال هذا لعب شوي. وعليكم السلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة، لكن السفر مستمر ويصلي النافلة على الراحلة، يكبر جهة القبلة ثم أينما اتجهت به القبلة، هذا في شأن النافلة، وسفره مستمر، يعني سفره مستمر، ليس لا يمكن أن يجلس يعني أو أن ينزل قبل فوات الليل، فلو نزل قبل فوات الليل يعني كان يصلي على الأرض أتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه، يقول: نرجو التوجيه، نجد أن بعض الناس إذا علم من قريب له بزيارة المسجد النبوي قال له: بلغ سلامي أو سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو التوجيه في هذا الأمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الذي يقول سلم لي على النبي جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي سواء كان قريبا أو بعيدا إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فهذول أسرع ولا اللي مسافر هذا أسرع؟ الأولى نعم صلي وسلم عليه في أي مكان يبلغه عليه الصلاة والسلام طريق النساء، وإن كان بعض نقل عن بعض الخلفاء أنه يرسل بالسلام مع البريد، لكن الحديث الثابت أن لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذه نصوص ثابتة يعني فصل فيها الفصل. قل له يا أخي سلم علي أنت أسرع مني، اللهم صل وسلم عليه. أي نعم أخي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول: هل ورد حديث صحيح عن وجوب إيش؟ عن وجوب لزوم المرأة لبيتها حال وفاة زوجها بما يسمى عند العامة العدة، أي عدة الإحداد. المرأة إذا مات زوجها فيلزمها الإحداد 4 أشهر و10 أيام، تلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لضرورة، وتخرج في النهار وتعود في الليل خاصة، وإذا كانت موظفة أيضا تخرج لأداء وظيفتها ولا تتزين يعني للخطاب أو تتطلع لذلك حتى تنتهي من عدتها. الأول من التالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، متوجه إلى مكة غدا إن شاء الله. هذا صحيح إن شاء الله للمستقبل، أي نعم، لأداء عمرة، ولكن إيش التوى كاحلي، فهل يجوز لي ربطه برباط طبي أثناء الإحرام؟ نعم يجوز، وإذا فديت فدية أذى، فدية الأذى مخير بين 3 أشياء: إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. إذا ذبحت شاة أو أطعمت ففي الحرم، وإذا اخترت الصيام فتصوم في بلدك في محلك إذا شئت. فدية أذى: لدي زوجة لبست خاتم ذهب في العمرة، هل في ذلك حرج؟ ما في حرج، بس لا تطلع الخاتم قدام الناس وليس فيه حرج. هذا برضو سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الصلاة خلف إمام يؤمن بأن القرآن مخلوق؟ هذا جهمي، هذا جهمي، وإذا كان لديه شبه أي نعم وصلى بالناس وهو الإمام فيصلى خلفه. المأمون يقول بخلق القرآن ويسميه علماء المسلمين أمير المؤمنين، لأنه لديه شبه ولم تقم عليه الحجة، لم تكشف هذه الشبه. فقد يكون الشخص يقول بمقالة بدعية جهمية تعطيلية، لكن يعذر يعني لجهله إذا لم يكن مفرط فيما لا يسعه جهله، أو معرض جاءه الهدى فأعرض عنه. يعني إذا أزيلت الشبه وأقيمت الحجة نعم، وأمكن أيضا يعني يقيم الحجة عليه من يوازنه. هل السفر إلى ديار المسيحية وهي في حالة حرب مع المسلمين الآن أمريكا؟ من قال لك أن أمريكا في حالة حرب مع المسلمين؟ ما يقولون أن حرب المسلمين، ما أعلنوا الحرب على المسلمين، أعلنوا الحرب على الإرهاب، على الإرهاب بغير حق، أعلنوا الحرب على الإرهاب بغير حق. ما يجرؤون أن يقولوا نحن نحارب المسلمين، بل رئيسهم التالي ذا جاء إلى مصر وقال السلام عليكم وحاول أن يستميل المسلمين. والله وبعض الناس ربما يقول إن عاطفته مع المسلمين، هو صح أبوه يقال إنه مسلم، أي نعم، لكن ما يمكن أبدا أن يجرؤ على إعلان الحرب ضد المسلمين. لو كان هذا لا صار سببا في اجتماع المسلمين عليهم، لكن الحقيقة أنهم يعني يؤكدون ويعلنون أن حربهم ضد الإرهاب بغير حق، ضد الإرهاب. قد لا يقولون الإرهاب بغير حق، وقد يغلط بعضهم ويقول إن المسلمين إرهابيين، لكن هذا لا يسلم لهم، لا يسلم لهم، لا يسلم لبعضهم. فالمسألة يعني تحتاج إلى دقة في التعبير وتحتاج إلى، لا نستطيع أن نقول أمريكا في حالة حرب، يمكن أمريكا في حالة حرب لبن لادن الخارجي أو لأمثاله من الفئة الضالة، الله المستعان. نعم يجوز يا أخي تخرج للديار المسيحية لتحصيل العلم الدنيوي الذي هو من واجبات الكفاية كمعرفة الطب، الأمور التكنولوجية يحتاج إليها المسلمون، فيجوز لك أن تذهب هناك وتحصلها لينفع الله بك الإسلام والمسلمين. أي صحيح، يعني ما تحصل مثل هذه المعلومات إلا في بلادهم، المعلومات هذه الطب والهندسة وسائل المعلومات التكنولوجية لا تتبحر فيها إلا هناك، فتذهب وتلزم دينك وبقدر نيتك يوفقك الله. وأعطاني أبي مبلغ من المال هدية، وكان جزء من هذا المال من كسب أبي الحلال. اثنين، أرباح شهادات الاستثمار، ولم استطع تحديد نسبة كل منهما. شهادات الاستثمار أنا ما أعرف وش معناه، هي شهادات الاستثمار لأسهم، أسهم في شركات مثل أسهم طيبة مثل أسهم الشركات الأخرى، ما أدري. على كل حال شهادات الاستثمار ربوية؟ لا، ما هي ربوية شهادات الأسهم التي يعني في شركة ما، من يقول إنها ربوية إذا كان الشركة معلومة كشركة طيبة أو شركة مكة أو نحو هذا؟ أي نعم. فعلى كل حال ما دام أبوك أعطاك المال هذا بس لا يعطيك مفضلا لك عن إخوانك، لأنه فضلك على إخوانك فالذنب عليه. قال وهل فوائد بنك مصر؟ ما أدري، إذا كان بنك مصر يتعامل بالربا ففوائده ربوية، لا حرام، الله أحل البيع وحرم الربا. قال فرع المعاملات الإسلامية، نعم المعاملات الإسلامية حلال، إذا كان في البنك فرع للمعاملات الإسلامية فهي حلال إذا لم يكن هناك حيلة، يعني بعض الأمور فيها بعض الحيل، الله المستعان. كان يأتي المحتاج ويقول أنا يعني أنا بسيارة والبنك لا يملك السيارة، يحوله على يعني ملاك سيارات ويقول اختر ما شئت منها ونشتريها لك ونربح عليك فيها كذا، هذه حيلة على الربا، لا يصلح، ما تصلح. قال أخبر كابتن الطائرة أنه باقي على الميقات 5 دقائق، ولم يخبر بعد ذلك أنه يحاذي للميقات، فهل على من لم ينوي العمرة عليه دم أم لا؟ الذي ما نوى العمرة ما أحرم ليس عليه شيء، لكن الذي أحرم بعد الميقات وقد نبهه الكابتن أنه باقي على الميقات 5 دقائق، فبعد المضي 5 دقائق يعني لم يحرم وأحرم دون الميقات، فهذا عليه فدية لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. يذبح شاة لمساكين الحرم، ترك واجبا يجبره بدم. هل أزكي ما تلبسه زوجتي من الذهب ويبلغ 55 جرام؟ إذا زكته فهو أحوط، لأن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين يفتون بأن الحلي عليه زكاة. أي نعم. أحيانا أتوضأ داخل الحمام وأسمي الله في نفسي، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، إذا توضأت ونسيت أن أقول بسم الله في الوضوء صحيح، نعم فالوضوء صحيح لأن وجوب التسمية مع الذكر، إذا ما ذكرت فوضوءك صحيح. هل الأنبياء يحاسبون؟ شيخ الأنبياء صلى الله عليه وسلم يعني معصومون. أي نعم. وإذا كان لهم حساب فهو حساب العرض وليس حساب المناقشة، هم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كنت في فندق وأخطأت في استقبال القبلة في صلاة الفريضة، وعلمت بخطأي بعد يومين أو ما، فماذا أفعل؟ أعد الصلاة. لأنك في الفندق يمديك تخرج وتسأل، أو تسأل أصحاب الفندق وين القبلة، أو تجد سهم موجود جهة القبلة فتعيد الصلاة لأنك فرطت. غريب. ما حكم عمل المرأة في صالون الحلاقة للرجل؟ ما شاء الله، هي تحلق الرجل من أجل كسب كثير من المال؟ لا خير في هذا المال، موجودة بكثير في بلادنا كثير هذه الصور. على كل حال نسأل الله العفو والعافية. يعني الشيء الذي أحوج المرأة إلى هذا لا شك أنه ضعف الإيمان والعقيدة وضعف رجولة الرجال، الرجال قوامون على النساء، فالقوامة إذا ضعفت انفلت. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض النساء المتبرجات يسببن لنا إزعاجا شديدا، فهل الإثم المترتب على هذه الفتنة والأذى يشمل أولياء أمورهم الذين تركوهن على هذه المخالفة الشرعية؟ كل يأخذ نصيبه، حتى أنت إذا صرت الطالع تأخذ نصيبك، غض بصرك وامشي في طريقك. نعم، إذا أمكنك أن يعني تنهى عن المنكر فانهى عن المنكر بالمعروف، وإذا ما أمكنك الله المستعان. ما حكم حلاقة الذقن والشارب بطبيعة عمل بعض الدول؟ الشارب يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. يعني ما تبين أصلي عافاك الله، أحفوا اللحى أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى وجزوا الشوارب، يعني ما في إحلقوا الشوارب. لا، فبعض العلماء يرى أن حلق الشارب مثله، المقصود هو إرخاء اللحية، أرخوا اللحى أرجوا اللحى أعفوا اللحى بثلاثة ألفاظ. ونعم، فالذي نسأل الله العفو والعافية يجي عليهم جميع الذقن والشارب أخطأ في حلاقة اللحية، والشارب يعني يكره، أن يعني حتى بعض المالكية يقولون إن حلق الشارب مثله، فهو يجز صح يحف. أي نعم. يقول: أرجو من فضيله إطالة وقت الأسئلة. ما فيه وقت طال للأسئلة مثل الليلة، ومع هذا سبحان الله، لأن نعم الله المستعان. هذا كله أنا انتهت حصة الكتاب يعني قبل فراغ الوقت، فصار سببا في طول الله المستعان. وعليكم السلام. وإلا أنا لا أحرص على يعني الفتاوى وإجابة الأسئلة، لأن الموضوع هو درس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير خط جميل ولكن لا يعرف النحو. يقول: كثير من المسلمون. من يا أخي تجر جبل؟ أين كثير من المسلمين؟ قل: هداهم الله وهداك وهداني، هدانا الله جميعا، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. الله المستعان. يأتون لزيارة هذه الأماكن المباركة ثم يعودون دون أن يلزموا أنفسهم بتوبة صادقة من بعض المخالفات الشرعية والسنن النبوية، فهل من نصيحة لهم؟ نعم، يعني يجب التوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحال غيره؟ نحن بأشد الحاجة وبأمس الحاجة إلى استدامة التوبة والاستغفار. والله المستعان. والتوبة لا بد أن تكون، أن يكون لها 3 شروط: أن يقطع العمل الذي هو مخالف فيه، وأن يندم على ما فات ويعزم ألا يعود إليه، وإذا كان في حق غيره أن يستحله. هذه أربعة شروط لتمام التوبة. هذه مسائل غريبة. وانتشر بين كثير من الناس، إن شاء الله ما يصيرون كثير، الزواج المحدد بيوم أو أسبوع أو شهر، هذا كلام زواج المتعة يقصد الظاهر. فما حكم من يفعل مثل هذا؟ هذا لا يجوز، هذا حرام عليه أن يفعل مثل هذا، وهذا يشبه زواج المتعة، وزواج المتعة محرم، لا يجوز، محرم، المحدد بوقت، علما أنه منتشر أكثر في الفنادق. أدري أن أي فنادق منتشر فيه هذا، يعني هذا زنا. نعم أي زنا هذا، أي لكنه بيوم زواج استأجره يوم، يعني هذا زنا. أي زواج بهذه النية فهو زواج المتعة، وزواج المتعة حرام حتى ولو حدده بعشرين سنة أو بثلاثين سنة، لأن زواج المتعة يحدد بمدة، فإذا انقضت المدة خلاص هي تروح لها له وهو يروح لها له، هذا حرام لا يجوز. أي نعم. لكن لو أنه تزوج وقال يعني إن استمرت الحياة ووافقت أمسكتها، وإن يعني لم توافق فأطلقها، هذا يعني كل زواج فيه هذه النية، هذا لا بأس. لكن ما يحدده يقول والله أنا بتزوج حتى أنتهي من السياحة وأنتهي من هذه المهمة وأنتهي من الدراسة، ثم يعني هذا لا يجوز تغرير، يعني لا يجوز. على كل حال هو حرام ولو حصل الرضا من الطرفين، من أجل جلب كثير من الزوار، خلاص سحت، سبحان الله. هذا يعني إنما يأكلون مهور البغايا في هذا. يوجد عندنا في جماعة الدعوة والتبليغ، الله المستعان، ولهم جهد طيب على شباب منحرفين، لكن خلوهم تبليغيين، جعلوهم تبليغيين، أصحاب بدعة. جماعة التبليغ لا يفرقون بين التوحيد والشرك، ولهم أصول ستة بدل أركان الإيمان الستة، ويستدلون على أشياء أو يأمرون بأشياء، الخروج أربعة أيام أربعين يوم، ويستدلون على خروج أربعين يوم بعدة النفساء، يعني أمور الحقيقة تدل على جهل وتدل على ضلالة. وآخر فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا يجوز الخروج معهم للعوام، ولكن إذا خرج معهم عالم يعلمهم ويسمعون منه بشرط أن يسمعوا منه ولا يلفونه بدائرتهم فلا بأس. أي نعم. فالله المستعان. يقول هل إذا نزلت البحر، هنا عجز أقرأ الكلمة دي حاط فوقها نقط، إذا نزلت البحر للسباحة يكفي عن غسل الجمعة والوضوء إذا نويت ذلك؟ إذا نزلت في البحر للسباحة ونويت رفع الحدث الأكبر والأصغر بهذا الغسل، نعم جائز، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي شيء من نعم تعال تعال. نعم اي نعم. صلاة العصر جمعها مع صلاة الجمعة لا ينبغي، لأن العصر تجمع مع الظهر، والمسافر لم يصلي ظهرا، صلى جمعة. اي نعم، فلا يجمع العصر مع الجمعة لأنه ما صلى ظهرا. العصر تجمع مع الظهر، نعم، لو أنه لم يحضر الجمعة وصلىها ظهرا يجوز أن يجمع العصر معها، لكن إذا حضر الجمعة أجزأته عن الظهر فلا يجمع معها العصر لأنه لم يصلي الظهر، والعصر تجمع مع الظهر. نعم يا شيخ. نعم، الحد هو باللوحات، اللوحات وضعها أهل خبرة، أهل خبرة. أي نعم، ووضعوها محاذية للوادي، محاذية لما يسمى أبيار علي. ما هو الميقات؟ ولو حد الحرم، الله يصلحنا وإياك، ولو حد الحرم في مواقيت خارج الحرم مثل رابغ، هي لأهل المدينة، المدينة ما يشترط أن يكون ميقاتهم داخل الحرم، ميقاتهم ذو الحليفة سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. أي نعم، ما في بأس. نعم، ما إذ حضرت الجمعة هنا، إذا صليت الظهر نعم يجوز أن تجمع العصر وتمشي. كم لك من يوم هنا؟ أي لا، أصبحت مقيما، أصبحت مقيما إذا يعني أقمت 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، ما تترخص برخص السفر إلا إذا سرت وحان وقت العصر تنزل وتصلي العصر ركعتين في وقته، أي بعد ما تتحرك من الإقامة مسافرا وتغادر المنازل، يعني تتعدى المنازل، منازل مكان إقامتك أقل من 4 أيام يعتبر مسافر، لكن قلت 5، لكن إذا حضر الصلاة في المسجد النبوي يتم مع المتمين. تفرع سؤالك أسئلة. أيه. في المسجد النبوي مع الجماعة، أي وأنت مسافر، أي يجوز. نعم، خل هذا نعم. إيش قال له الشيخ؟ أي أي ماذا قال له الشيخ؟ يسأل الشيخ، يسأل الشيخ أو سماحة المفتي. نعم يا أخوي، بعد أن وجب لا يزال الوقت معك، إذا كان لا يزال الوقت معك أي لكن لا يزال وقت الظهر معك، ما خرج وقت الظهر، أي نعم، فأنت مسافر كل حال تؤديها في وقتها صلاة المسافر، ولو خرجت أي نعم يجوز، أنت يجوز أن تغتسل في الفندق وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، لكن النية من أبيار علي إذا حادث. نعم.